فيصل بن علي يقدم قصيدة للشاعر المقدم نمر بن منور السحيمي رحمه الله، أداء مخلد السحيمي. يعني وانا في وسط ربعي وناسي، جاني وانا في وسط ربعي وناسي، جاني نشلني مثل ما يعيش الناس، ومني نشل روح تشيل الماسي، تشكي من أيام الشقا تشكي الياس، وأثر الألم في سكرة الموت قاسبة، مهالني مثله وأنا إنسان حساس، وجابوا كفن أبيض مقاسم قاسي، ولفوا به الجسم المحنى طمع الراس، وشالوني يربع بالنعش وامت واسي، عليه ومغطى على جسمي الباس، وصلوا علي وكلهم في مآسي، ربعي ومعهم ناس من كل الأجناس، ويا كيف سوى بعدنا تاج راسي، وام الحبيبة كيف سوى بها الياس، اسمع صدى صوت يهز الرواسي، قولوا لها لا تلطم الخد يا ناس، قولوا لها حق وتجرع تكاسي، لا تحترق كل نيابة يا جرع الكاس، واصبحت في قبري ولا لي مواسيم، واسمع قريعا علوم يوم تمداس، ومن يوم قف وحل موثق الباسي، علي رد الروح معقار على جراس، هيك الغريب وقال ليها تناسي، صوت رهيب وخلفه اثنين حراس، ومن هول ما شفته وقف شعر راسي، وانهارت اعصابي ولا رد الانفاس، واقف يقول ان كنت يا نمر ناسي، هذه هي عملك تقدم بك الراس، ويا ليتني فكرت قبل انغماسي، بالغفلة اللي منتهاها للفلاس، وصحت من نومي على صوت ناسي، أصرخ وأقول الموت وحذر الناس، وصحت من نومي على صوت ناسي، أصرخ